لا يخلقون

نفور بل كذبوا بالساعة

فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا فتنة أتصبرون أتصبرون وكان ربك بصيرا وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاء أنا لولا لولا أنزل علينا الملائكة أو نري ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا وقال الذين لا يرجون لقاء أنزل علينا الملائكة أو نري ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا كبيرا يوم يرون الملائكة

جئت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا صدق الله العظيم. معكم ولا عاوز تتعمر؟ اتفضل اتفضل. انا جيت لك بسرعه تاني ناكا لسه بدري اللي احنا لسه سمعنا احنا بقى 10 سنين ما سمعناش. طب رايح يا بطل ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت.